الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على الصحابة الكرام. يقول المصنف رحمه الله: بيعة أبي بكر رضي الله عنه. في الواقع أن الناس في الصدر الأول لم يكونوا يختلفون في فضل أبي بكر الصديق وفي استحقاقه للخلافة، حتى من كان منهم متشيع، ويظهر ذلك من رسالة الحسن بن محمد ابن الحنفية التي رواها العدني في كتاب الإيمان، والتي ذهب فيها إلى إرجائه، إرجاء حال عثمان وعلي إلى الله، وكان ينقل يتكلم دائما بأمر اتفاق الناس على فضل أبي بكر وعمر. وقد كان مما خار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلفه الصديق وليس من أهل بيته، حتى يظهر للناس أن هذه ليست ملكية وإنما هي نبوة. أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه الآية ثاني اثنين إذ هما في الغار نزلت في سورة التوبة، يعني بعد الحادثة بكم؟ بعشرة أعوام تقريبا. فهذا فيه إشارة إلى أن تذكير الأمة بفضل الصديق، وتذكيرها هنا بهذا الفضل والذي فهمه عمر بعد ذلك حين قال: من منكم له هذه ثاني اثنين، أنه هو المستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشار إشارة حين قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وحين قدمه في الصلاة فقاس الصحابي ذاك قياسا صحيحا، قال: ارتضيناه لأمر ديننا أفلا نرتضيه لأمر دنيانا. ولو لم يكن في خلافة الصديق سوى أنه قد انطبقت عليه الآية: من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لكفى بها، وأن خلافته كانت رشد وخير للمسلمين، وأنه ما أخذ قرارا إلا وكان صائبا، وظهر فضله على جميع الصحابة بما فيهم عمر عند حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قام وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفي حروب الردة حيث حارب الأصناف الثلاثة وعادوا إلى حظيرة الإسلام، وفي جمع المصحف. فهذه الثلاثة أمور التي فعلها أبو بكر الصديق في المدة الوجيزة التي حكم بها. ثم الرابعة وهي من أكثرها توفيقا، اختياره لأبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب خليفة له. ومن الأدلة العقلية على على على على فضل الصديق وعلى استحقاقه أن الصحابة رضوان الله عليه اختاروه على غير عشيرة، فإن الأمر لو عاد إلى أمر العشيرة فقريش وبنو هاشم فبنو هاشم يعني أهل أعظم عشيرة من قوم الصديق رضي الله عنه، الذين هم بنو تيم الله. فالأمر لو كان جاهلية محضة لفاز بها القرشيون، الهاشميون بالذات، وهو قرشي، الهاشميون بالذات، لأنهم أقوى في قريش بكثير. يعني حتى أبو جهل لما ذكر قال: أطعمت بنو هاشم وأطعمنا، فعلت بنو هاشم وفعلنا، وهكذا. فالأمر يعني ظاهر في أن الأمر كان اختيار على جهة التدين وعلى جهة فضل ظاهر رآه الصحابة الكرام. فهذا الأمر إذا تم تقريره خلاص حلت أول عقدة وآخر عقدة في الرفض. طيب، يقول المصنف: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المخزومي المسيبي قال: حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، فدخل بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح، فجاء عمر في عصابة من المسلمين فيهم أسيد وسلمة بن سلامة بن وقش، وهما من بني عبد الأشهل، ويقال فيهم ثابت بن قيس بن الشماث أخو بن الحارث بن الخزرج، فأخذ أحدهم السيف فضرب به الحجر حتى أخذ سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره. طيب قال موسى قال سعد بن إبراهيم حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن كان يوم مع عمر يوم إذن وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير والله أعلم. الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية مرسلة في سندها الأول. الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه، وهما كما اعترف علي لاحقا لم يكن عندهم أدنى اعتراض على اختيار الصديق، ولكنهما غضبا أن لم يستشار في الأمر وهما من هما، غير أن هذا أمر اتفق عليه المسلمون، هذا أمر اتفق عليه المسلمون، وما كان يظن أن يعني يخرق جماعة المسلمين. وكما روي في في في وكما روي في في في نهج البلاغة الذي يعتمده الرافضة، يعني علي يقول حين يحتج على معاوية يقول الناس اجتمعوا على أبي بكر فلم يكن لمتخلف عذر. والرواية لها تتمة أن أبا بكر قام فخطب الناس واعتذر إليهم وقال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة، ولكني قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكان اليوم فقبل المهاجرون منه وما اعتذر به. قال علي والزبير رضي الله عنهما ما غضبنا إلا لأننا قد أخرنا عن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعلم بشرفه وكبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي. طبعا الحاكم قال أن الحديث على شرط الشيخين وليس على شرطهما، ولكن الإسناد ماشي بالجملة. يقول حدثني عبيد الله بن عمر يعني، وطبعا لا تستغرب إن وجدت رافضيا يذكر نصف الرواية، ولكن ينسى أن الزبير الذي نتحدث عنه في هذه الرواية كان له مع علي ما كان في يوم الجمل. رضي الله عنهما. طيب حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة، أحد يفتح شو اسمه يقول له افتح لأنه خوينا ما أدري وين غلط. قال لما اجتمع الناس على أبي بكر أبو نضرة تلميذ أبي سعيد الخدري ولكنه لم يدرك هذه الحقبة السامرة، لم يدرك هذه الحقبة. قال لما اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه قال ما لي لا أرى علي، قال فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به فقال له يا علي قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختن رسول الله، فقال علي لا تثيب يا خليفة رسول الله أبسط يدك، فبسط يده فبايعه. ثم قال أبو بكر ما لي لا أرى الزبير، معلوم هو عبين وبين الزبير علاقة نسب أصلا. قال فذهب رجال من أنصار فجاءوا به فقال يا زبير قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله. قال الزبير لا تثريب عليك، لا تثريب يا خليفة رسول الله أبسط يدك، فبسط يده فبايعه. طبعا الحاكم راويه ومزود في السند ذكر أبي سعيد الخدري ويبدو أنه وهم. حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية حدثنا الجريري، طبعا الجريري كان اختلط ولكنه متابع بداود بن أبي هند وأفن بن علية روى عنه قبل اختلاط. قال أبطأ علي والزبير على بيعة أبي بكر فلقيه أبو بكر فقال يا علي أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك، ولقي الزبير قال يا زبير أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك. الاثنين طبعا هنا خلاف من أسلم، أبو بكر أسلم أم علي أولا أم خديجة. وإسحاق بن راهوية أعطى الفصل، قال أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم من النساء خديجة، ومن من الصبيان علي. طبعا الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث ادعى الإجماع على أن أبو بكر على أن عليا هو أول من أسلم، وهذه دعوة مجازفة جدا، لأن هذا تم خرقه بعشرات الآثار بما فيها هذا الحديث الذي خرجه هو نفسه في المستدرك. هو بنفس الكتاب المعرفة إيه؟ الإمام أحمد في فضائل الصحابة ذكر آثار كثيرة عن التابعين الذين يقولون أول من أسلم، بما فيهم إبراهيم النخعي اللي كان شيعي أصلا يفضل عليا على عثمان دون أن يقبل بالطعن بعثمان. حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير قال عن شريك عن العلاء بن عبد الكريم عن تميم بن سلمة قال الحسن بن علي يوم الجمل أو يوم الصفين شيئا، فقال له علي وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة، وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة كتوقيت قبل هذا بعشرين سنة، يعني تقريبا يعني في زمن عمر أو في زمن الصديق. المعركة الجمل صارت سنة 36، 20 16 يكون أبو بكر الصديق توه متوفي، لكن طبع العرب يحذفون الكسر القليل، فكأنه أراد لو انتهى من قبل هذه الفتن كلها. وهذا مثل يضرب، وهذا سند صحيح، واللي حضروا الجمل كلهم ندموا يرحمك الله. يقولون عائشة ندمت وكانت تبكي حتى ابتل خمارها. نعم، وعلي أيضا بكى وكان يقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، والزبير أيضا ندم، فاللي حضروا الجمل من الصحابة كلهم ندموا. يعني عائشة رضي الله عنها ما لها خصوصية تروح تجيب عائشة بس وخلاص خلص القصة، لا. طيب حدثني محمد بن بكر المقدمي، حدثنا ومعشر البراق قال حدثني صدق بن طيسلة عن قيس بن عباية قال دخل عبد الله بن مغفل على علي وعنده جام من خبيص، إناء من فضة، الجام والخبيص محمول من التمر والعسل أو السمن عفوا، فقال علي على هذا الذي تقتل قريش بعضها بعضا. هذا طبعا على سبيل التواضع، يعني علي رضي الله عنه يقول يعني نحن قريش قاتلنا بعضنا البعض على هذا، يعني على الدنيا. وهذا يعني منه على سبيل التواضع وعلى تقريع النفس رضي الله عنه. حدثني أبو الحسن أبو علي الحسن بن حماد سجادة، سجادة هذا كان من حصلت له إجابة في المحنة لكن على وجه عذر به لأنه بعد التعذيب. قال حدثني أحد بني علي بن غراب عن إسماعيل، لا ذاك سعدوية، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاسم قال أتي علي بقصعة ثريد فقال لأصحابه كلوا فإنما يقاتلكم القوم على هذا، تحقيرا لأمر الدنيا في النفوس. حدثني وهذا دليل على فكرة، هذا ممكن يرد فيه على الرافض، يعني هذا دليل القضية ما هي يعني ما هي وصية ولا إمامة كما يعني يظنون، اللي كان يناضل على وصية وإمامة. نبهنا في الدروس الماضية لما كان يقول يعني ليس عندي في هذا عن رسول الله إنما رأي ورأيته، وهذا يضرب أساس الرفض اللي هو مبني على أن الصحابة أخروا عليا عن حقه، هذا بداية الرفض، وآخر الرفض إن هذا حق إلهي وتأخير الإمام عنه كجحد النبوة، وبهذا كفر الصحابة. حدثني محمد بن مرثوق وجده مهدي بن ميمون، لطيفة هذه، يعني حدثني هو جده، حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني عن علي بن زيد هذا شيعي عن سعيد بن المسيب قال سمعت عليا وعثمان يستبان سبابا لا أحدث به أحدا أبدا، ثم رأيتهما من العشي في ذلك المكان يضحك أحدهما إلى صاحبه. طيب وهذا مروي عن سعيد المسيب بطريق آخر. هذا الصحابة فيما بينهم يقع أمر فيما بينهم كما قال، يعني سعد بن الوقاص حين قيل له الأصيلع يسبك، فقال سعد يعني ألا يغضب أحدكم على أخيه فيقول له كلام عند الغضب. وحين حصل ما حصل بين خالد بن وليد ورجل من الصحابة كان أحد العشر المبشرين كان الزبير وغيره، فجاء أحد يسب خالد عنده فقال مهلا الأمر لم يصل إلى ديننا. والذي حصل بين الصحابة كان يعني لا يستدعي نهائيا أن تجحد الفضائل، وهذا واضح من قضية ما قاله علي لقاتل الزبير. وجده فلان تعريفا به. ما أدرك مهدي هذا سامع من سيرين. هذا هو مهدي. طيب وسعيد هذا دليل على أنه يعني كان فاهم وكان كبير يعني آنذاك، لأنه أصلا في مسألة يعني هو سعيد أدرك عمر أو لم يدرك عمر، إذا كان واصل هذه المرحلة، لأنه في رواية أنه أصلح بينهما، فإذا كان واصل مرحلة أنه يصلح بين أبو بكر وعمر بين عثمان وعلي، فدليل أنه كان شاب يافع، فمعناه لما مات عمر لم يكن سنتين فقط، كان أكثر. إيه طيب، وفي الصحيح ما حصل بين أبو بكر وعمر من الخلاف. أيوة وما حصل بينهما ومن الخلاف، ولما قال ما أردت إلا خلافي وأنزل الله عز وجل أن تحبط أعمالكم، والخلاف الذي حصل وأنا كنت أظلم. يعني حدثني أبي قال حدثنا محمد الجعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن سعيد المسيب قال لقد رأيت عليا وعثمان يستبان سبابا ما أخبرت به أحدا بعد. حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا عباد بن عوام عن الجرير عن مضارب بن حسن قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما حملهم على قتل عثمان؟ قال الحسد. طيب شوية تنبيهات في قضية قتل عثمان، وكنا قد تكلمنا على هذا. أولا قد ذكر أن عمرو بن الحمق الخزاعي وهو صحابي كان مع قتلة عثمان، وذكر عن صحابة آخرين، والواقع أن هذا كله لا يثبت إسناديا ومن رواية الكذابين، وأنك لا تعجب حقيقة من الناس الذين يجحدون الروايات الصحيحة في فضل الشيخين وفي فضل أهل بدر وفي فضل الصحابة عموما، ثم يحتجون بروايات ينفرد بها أمثال الواقدي وسيف بن عمر التميمي وأضرابهم. هذا هو النقطة. النقطة الثانية تنبيه على كتب التأريخ كثير أعلام النبلاء والبداية والنهاية لابن كثير ووفيات الأعيان لابن خلكان وغيرها. هذه الكتب يحصل فيها شيء عجيب، أن يحصل جمع جمع جمع فتروى مثالب للصحابة، وليت أن هذه المثالب صحيحة، مثالب بأسانيد مكذوبة، فيأتي المفتونين ويقولون هذا في البداية والنهاية وهذا في سير أعلام النبلاء للذهبي وابن كثير والذهبي تلميذا ابن تيمية رحمة الله عليه. والعجيب حقيقة في هذين الرجلين بالذات أنهما حين يتحدثان عن أهل الرأي يتجلدان في كتم كل ما قيل في ذم أهل الرأي. طيب معلش، ليكن للصحابة من الحرمة عندك ما لأهل الرأي، يعني جبان جدا أمام أهل الرأي وخوار وضعيف، يعني حتى أنه هذا يعني مثلا الذهبي تجده يطيل لسانه في حق وكيع بن الجراح، يطيل لسانه في حق طلحة بن عبيد الله، يطيل لسانه في حق عائشة، يطيل لسانه في حق عادي ما عندي مشكلة ما دام لا بواكي لهم. يعني يقول لك طلحة مغفلة في أمر عثمان وكذا بناء روايات مكذوبة وغير ذلك. أبو نعيم الأصبهاني في تثبيت خلافة نقضها بشكل قوي وعظيم. طيب لما نأتي وكيع مثلا حصلت له زلة فعلا، فتجده يتكلم في حق وكيع بلغة عالية، يطيل لسانه في حق ابن أبي ذر، حين يأتي عند أهل الرأي نجده يعني ليس فقط يجتنب الروايات الصحيحة في ذم السلف لهم، بل يأتي بروايات فيها تعريض لأئمة السلف ويقرها. وحقيقة هذه إيه يعني يعلم أحمد ويعلم نبي ذئب الورع هذا التركي هذا. فال يعني هذه إشكالية عظيمة في فهم ال إيه نعم أي أيوة كلامه في حرب مو حرب فتجد أن هذا الإنسان تجده ضعيف مع الأشعرية إذا تكلم عنهم لأن الدولة لهم. طيب معلش خلاص هؤلاء لهم دولة وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم لهم فضل عليك وعلى أبوك وعلى جدك. فيعني فينبغي واقعا أن تكون مؤدبا نوعا ما. أنت جبان وخوار أمام الأشاعر وأمام أهل الرأي وما تظهر مسألة الحديث هذه ولا الانتصار لأهل الحديث في مثل هذا المقام. فلتقدم قرابين لهؤلاء القوم وتلقي كلمة على فلان وكلمة على فلان وكلمة على فلان على أنه سبحان الله يعني لا شك أنه الذهبي لا يقارب بن كثير. الذهبي يعد شجاع جدا أمام بن كثير. الذهبي كان باستمرار يذكر عقائد السلف في في في سيره وغير ذلك. أما بن كثير فحقيقة واقعا يكتفي بالثناء على بعض الكتب فالسلفية فيظهر ولاءه للعقيدة السلفية من هذا الجانب بخفاء. يعني مثلا هناك رواية انفرد يعني هناك رواية الشافعي رحمة الله عليه أعلها وتكلم عليها أن دية المعاهد أو دية الذمي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبو بكر وعمر كدية المسلم حتى جاء وقت معاوية فجعلها على النص من دية المسلم وجعل النص في بيت مال المسلمين. كيف نقل ابن كثير في البداية والنهاية؟ قال وجعل النص له. ليش؟ لأنه يقوم بكتب شيعة. هذه الرواية نقدها الشافعي وبينها منكرة ونقدها البيهقي وبينها منكرة ونقدها كل فقهاء الشافعية لأن خلاف مذهبهم من الثلث وأن هذا مذهب عمر وعثمان. طيب الآن في شهوة التصنيف من كثير ينقل ما قيل في فضل معاوية رضي الله عنه وأحيانا يدافع هذا واقع ولكن في كثير من الأحيان يورد أمور هكذا هو نفسه غير متحقق من صحتها. لماذا؟ ويستغلها المفتونون. فلماذا مثل هذه الحمية يعني مثل هذا التجلد والقوة يعني حتى مسألة مثلا ما ثبت بأسنان الصحيح أن الأشعري لم يكن يصلي ما أحد يرويها ما يجرؤون يخاف. طيب خلاص أنت تخاف ما تروي أن الأشعري لم يكن يصلي وراك تروح تنقل أمور بحق معاوية وغيره والمغيرة وفي حق عمرو بن حمق الخزاعي وفي حق رضي الله عنهم. يعني حتى الآن عندنا مؤسسة الرسالة هذه اللي عليها جماعة من أهل الرأي طعن في المغيرة بن شعبة طعن في معاوية طعن في عمرو بن حمق الخزاعي طعن في إيش اسمه من الصحابة أيضا عبد الرحمن بن عديس البلوي طعن في الطعن والوليد بن عقب بن أبي معيط وغيرهم. ثم يأتي على إسناد في أبو حنيفة إسناد حسن. يعني هي تتنيحة. أنت ما تلقى إمام قال عنه الصدوق أتنح يعني بحيث أنه في علمكم أنا أحدث لكم ما أريد وأقص وأجعل إمامي صدوقا رغما عن أنوفكم. ولا يحل يقول لك ولا يحل أن يروى يعني حتى بعض المحققين مثل أكرم ضياء العمري يجي يمر على مثال الصحابة لا يتكلم لا يعلق تجي الآثار في مكذوب على رسول الله لا يعلق ولا كذا. لما يأتي ذكر أبو حنيفة يجب الحاشية منطلق وهذا لا يحل ولا يجوز ولا يعتقده مسلم ولا يعقوب بن سفيان التاريخ يقول لولا الأمانة العلمية ما ذكرت من حرف. أي شوف طبعا يعني مثل هذا الجماعة ما فعله المشايخ هو متعين لما تسلطوا على فصل السنة اللي فصل أبو حنيفة وراحوا حذفوه. طيب سير على منه ولا طبيعة فيها مثال للصحابة ما حد فيكم فكر يحذف تاريخ الطبري انطبع ما حد فيكم فكر حد على نفقة الإفتاء طبع بذل المجهود للسفر للسهار نفوري كتاب حرب على أهل الحديث دخلوا عليهم كم واحد حنفي وهم بكل غباء وبكل تغفيل راحوا ووضعوا هذا الكتاب اللي حرب على أهل الحديث ولا حد عاد قال كلمة ها وجايين بس بالسلطين على كتب أهل السنة نحذف منها فصول واخر شيء سبحان الله وهذا اللي حذف الحين فتاوي وممنوع تطبع في السعوديه اللي هو الشيخ محمد ابراهيم الله يرحمه وتحداك الان تجيب طبع الفتاوى الشيخ محمد ابراهيم حاليا ممنوع لان والله فيها كلام على تحكيم القوانين وعلى مش عارف ايش وانك ويد دار كفر وانه مش عارف ايش دار كفر وانه وانه وانه وانه وانه وهكذا جزاء وفاقا فالله يبارك فيك هذه مفارقة عجيبة اللي هي مسألة إنه والله لما يأتي الكلام يعني أبو بكر الجزائري يحط ست أسطر سم في حق عثمان بن عفان سم جايبها من كتب روافض خطيب في المسجد النبوي ولا لحية تهتز لعثمان بن عفان ولما يجي واحد يجيب أثرين عن السلف مجموعة آثار صحيحة في حق أبي حنيفة كل هذه اللحى تهتز وترتعد وتغضب وتبرق وتتكلم عبد الفتاح أبو غدة جلس عندهم ما قصر حواشي طعن في البخاري حواشي طعن في ولا عاد أحد تكلم يعني تكلم وكتبت عليه بعض الردود اللي منتهى في اللطافة وللحين العلامة أبو غدة وطبعاته تنزل وطبع لهم قواعد في الحديث للتهانة واللي كله طعن في أهل الحديث ونجي الفصل السنة لعبد الله بن أحمد نروح نحذفه يعني حقيقة أن أنت تتعجب من شجاعة أهل الباطل واحد يقف على المنبر يهبد معاوية بخطبة مثل السلام عليكم الكوثري كيف كان يهاجم كفر شيخ الإسلام وغير ذلك ولا عنده أي مشكلة وتتعجب من خور هؤلاء وكأننا نحن على الباطل وهم على الحق يا رجل رد عليه محمد خليفة التميمي جزاه الله خيرا بشر المريسي في الحاشية دافعوا عنه في مؤسسة الرسالة يعني هي أمور كثيرة يعني هذه أمور هي أمور كثيرة جدا يعني الحقيقة لا يحيط بها حصر ولكن نريد أن نركز على المفارقة في في في في في التسامح الشديد حين يتعرض الصحابة والغضب الشديد حين يحصل كلام على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عفوا حين يحصل كلام على أبي حنيفة وعلى عشر مجلدات الأولى ما في كلمة شد على مبتدع عندما يحطون حاشية والله هذا أقاعد ما أدري شنو هو هذا سبب فتن الأمة ما شاء الله هم مهتمين بموضوع الأمة إيه ما ضيع إلا ربعهم يوم صارت عندهم الخلافة قلعوها عثمانية والله مركز الخلافة حاطين عند الأوروبيين تركيا ساقطين آخر شيء راحت الخلافة كلها ظلينا حنا حاكمين الله المستعان طيب باشي قول أولاد علي رضي الله عنهم هذا عاد إنسان ولا أولاد علي هم أنفسهم يعني دون علي نفسه دون أبو بكر وعمر فكيف بأولاد علي يعني حتى مالك رضي الله رحمة الله عليه تعجب قال يسأل جعفر وأبو جعفر عن أبي بكر وعمر يعني مستغرب أبو جعفر الصادق وأبو جعفر الباقر ويسأل جعفر وأبو جعفر عنه يعني كيف هذا حدثني أبي قال حدثنا أصباط حدثنا كثير أبو إسماعيل النواب قال سألت زيد بن علي عن أبي بكر وعمر قال تولهما قال قلت فكيف تقول في من يتبرأ منهما قال يبرأ منه حتى يتوب زيد بن علي هو إمام الزيدية الحاليين طبعا ما يكاد يصح له شيء قتل في ثورة على هشام بن عبد الملك ثار على هشام بن عبد الملك اللي هو الخليفة اللي جاء مو بعد عمر بن عبد العزيز بعد اللي بعده وقتل وهو شقيق الباقر الرافضة يبغضونه والله أعلم يعني لكن والآن يعني لكن سبحان الله الزيدية يعتقدون فضل علي على أبو بكر وعمر اللي جاءوا بعده. ثم ثم تطور الأمر معهم يعني فيهم جارودية وفيهم يعني العجيب يعني يحيى بن حمزة الزيدي اللعين هذا اللي أفتى بسبي السنيات وهذا حصل مو السنيات لأن أشعريات ما لا تحضر موت وربع سبوهن الزيدية يعني واعتبروهن فروج اعتبروهن كافرات يعني مرتدات وهو الظاهر في مذهبه يعني هو يترضى على الشيخين ويحبهما ولكنه مرة طلعت منه كلمة قال لنا جدة كانت غاضبة على أبو بكر ولا زلنا غاضبين على غضبها. شوف الكلب يعني هو علي براسه مو غضبان يعني أنت إيش قصتك يعني الله المستعان يعني الرجل رضي الله عنه ورضي عنه وجاي هو هذا جاي قيم أبو بكر الصديق يعني شلون قندرة يعني سبحان الله يعني ما يثبت فضل علي أو فضل فاطم بطريق إلا وثابت فضل أبو بكر الصديق بطريق أعظم منه. أنت ما تمن على الله ولا تمن على هو اللي له يد عليك وعلى غيرك لكن الله المستعان. طيب قال حدثني أبي حدثنا أصباط حدثنا كثير النواء قال سألته أبا جعفر هو الباقر أخو زيد هذا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال تولهما فما كان منهما من إثم فهو في عنقي. حدثني أبي قال حدثنا أصباط عن عمرو بن قيس قال سمعت جعفر بن محمد يقول برئ الله ممن يبرأ من أبي بكر وعمر. هنا تعليق للذهب يقول هذا القول متواتر جعفر عن جعفر الصادق وأشهد بالله أنه لبار في قوله غير منافق لأحد فقبح الله الرافضة ينسبون له هذا تقي يعني. طبعا جعفر الصادق هو له العبارة المشهورة حتى موجودة في كتب الرافضة ولدني أبو بكر مرتين لأن النسب ينتقل لأبو بكر يروح له مرتين في جهة النسب يعني. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة وهذا أيضا من الشيعة الغالية قال سألت أبا جعفر وجعفرا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لي يا سالم تولهما وأبرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. قال وقال لي يا سالم أبو بكر جدي أيسب الرجل جده؟ وقال لي لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. حدثني أبي قال وقرأت على عليه يحيى حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائد أبو سعيد في سنة 79 و200 عن مجالد قال قيل لعامر هذا الشعبي لما تقع في هذه الشيعة وإنما تعلمت منهم؟ فقال من أيهم؟ قالوا من الحارث الأعور وصعصع بن صوحان ورشيد الهجري. قال سأحدثكم عن هؤلاء. طبعا الشيعة الأولى يعني هذا الحارث الأعور نفسه هو راوي حديث أبو بكر وعمر سيدا كهولة الجنة يعني الشيعة الأولى اللي ما عنده مشكلة مع أبو بكر وعمر. قال أما الحارث فإنه كان رجلا حاسبا فتعلمت منه الحساب. وأما صعصع ابن صوحان فكان رجلا خطيبا ما أفتى بفتيا قط بس هي. وأما رشيد فإن صاحبا لي قال هل لك في رشيد؟ فصلينا الغداة وعلي ثيابي فأتيناه فنظر إلى صاحبي وأنكرني فقال لصاحبي بيده هكذا وحركها يعني أي شيء ذا الذي معك؟ اسأل إيش حاله من أين هو؟ قال فأشار وعقد 30 يعني يقول ألصق طرف السباب بطرف الإبهام يعني. قال هو على السكينة. قال حدثنا رحمك قلنا حدثنا رحمك الله. شوف الكرخانجي شوف قال أتينا حسين بن علي بعدما قتل علي رضي الله عنه فقلنا استأذن لنا على أمير المؤمنين يعني عقب ما قتل جاي استأذن عليه. طبعا اعتقاد الرجعة هذا قديم جدا في الشيعة. أصبغ بن نباتة كان على شرطة علي كان يعتقد الرجعة فهو قديم جدا في الشيعة. فقال هو نائم وحسين يعني حسن. قال فقلنا ما نعني الذي تعني ولكن نعني أمير المؤمنين وسيد المرسلين. قال فقال حسين ذاك قتل. فقلنا إنه والله ما قتل, يعني الحين قاعد يردون على حسين, وإنه لا يتنفس تنفس الحي ويعرق من الدثار الثقيل. قال أما إذ علمتم فادخلوا عليه فسلموا ولا تهيجوه, يعني أنتوا كشفتوا الموضوع أدخلوا في ال... يعني أصلا ما يعتقدون منه. طيب مستوى الجراحة الحديثة هذا يورد أنه شوف الدجل عندهم من زمان يعني. الشعبي لما ذكر هذا يقول فماذا تعلم جايين يقول فأنت تعلمت منهم, أنت استفدت منهم ذولا مشايخك. طبعا الشعبي هو شايف حتى الصحابة سامع من جابر ومن عمان بشير تقول الربع ذول. طيب قال حدثني أبي وقرأت عليه حدثنا يحيى بن أبي زاد عن مجارد عن عامر قال قلت لزياد بن النضر قد كنت من الشيعة فلما تركتهم؟ قال إني رأيتهم يأخذون بإعجاز ليس لها صدور, يعني أخبار ما لها أسانيد ما لها أصول. حدثني يحيى بن أيوب إملاء عليه سنة 300. حدثنا أبو حفص الأبار حدثني شيخ من قريش عن الشعبي قال أرجع الأمور إلى الله ولا تكن مرجع, وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تكن حروريا, واعلم أن الخير والشر من الله ولا تكن قدريا. قال يحيى ابن أيوف وحدثني رجل إلى جنب الأبار أن الشعبي قال وأحب صلاح بن هاشم ولا تكن شيعيا. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك أو رجل عن شريك شك أبو عبد الرحمن على الأعمش عن سالم أن أسقف نجران جاء إلى علي فقال يا أمير المؤمنين أنشدك كتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك, وكان عمر أخرجهم من أرضهم أرجعنا إلى أرضنا. قال لا, إن عمر كان رشيد الأمر. وفي رواية موجودة عند يحيى بن آدم في الخراج قال ما كنت مغيرا أمرا فعله عمر. قالوا لو كان يعني سيطعن على عمر في شيء لطعن عليه بهذا. أسقف نجران, أسقف هذا اللي على الكنيسة نجران اللي كان فيها النصارى اللي فيهم مزار صورة المائدة. قال حدثني محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني بمكة أصحاب كتاب الإيمان أبو عبد الله حدثنا سفيان هذا بن عيين عن عبد الملك بن أعين هذا شيعي هذا أخو زرارة بن أعين المشهور أنه يروي عن الصادق في كتب الرافضة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي هذا أبو الأسود الدؤلي صاحب النحو من شيعة علي اسمه ظالم بن عمر عن علي قال أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرف ركاب الرحل فقال أين تريد؟ قلت العراق. قال أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف. قال علي رضي الله عنه وأيم الله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. قال أبو الأسود فعجبت منه فقلت رجل محارب يحدث بهذا عن نفسه. طبعا الإسناد ماشي وعلي كان يعلم قضية قتل أنه سيقتل ما يمنع أشقاه أن يضرب هذه, يعني علي رضي الله عنه عالم بأمر قتله. حدثني أبو هشام محمد بن يزيد العجلي حدثنا أبو عبد الرحمن النضر بن منصور حدثنا أبو الجنوب عقب بن علقمة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. أصح الأحاديث في أن علي في الجنة اللي ورد فيه أن الزبير في الجنة وطلحة في الجنة. حدثني أبي قال حدثنا بهز بن أسد والله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أنه سيقتتله, الله عز وجل الذي أوحى إلى النبي يقول هذا يعلم أنه سيقتتله وقد أمر باستغفار له. طيب حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حد أنبأنا همام أنبأنا قتادة عن أبي حسان أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر إن الذي تقوله قد تفشع في الناس هذا شيء عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا من دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في الصحيح في قراب سيفه فلم يزال به حتى أخرج الصحيح فإذا فيها من أحدث حدثا وآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا رواه عدد كبير عن علي مر معانا. وخبرت عن أشعث بن شعب عن منصور بن دينار عن خلف بن حوشب عن أبي هاشم عن سعيد بن قيس الخارفي عن علي قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم كنا بعد قوما خبطتنا فتنة ما شاء الله. حدثنا أبو صالح هدية ابن عبد الوهاب بمكة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا محمد بن طلحة عن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحل قال سمعت عليا يقول لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. طيب في هذا رد على من ادعى أن قضايا التفضيل قضايا لا فائدة منها ولا لا أنت الآن عندك نصوص تدل على الفضل فهذه قضية إيمانية السلام ورحمة الله. يعني حتى يعني هذا رد على كلام المعلم في هذا اللي كان له مذهب غريب في مسألة أن لا يفضل أحد على أحد واللي هو هو مذهب ابن عبد البر تبني مثل هذا المذهب لاجئ العلة نفسية. أنا عايش في في مكان في شافعية في زيدية والنقاش دائما مشتعل بقضية من أفضل أبو بكر علي أبو بكر علي فهو عشان يحل المسألة الحل الغبي المعتاد أروح أطلع لي مذهب ثالث أقول كلكم غلط والمسائل هذه ما ينبغي أنها تبحث ونترك هذا مش عارف إيش. ورسالة سبحان الله يعني كان خير للمعلم أن لا تظهر لكن الجماعة المجتهدين اللي راحوا جمعوا رسائله وراحوا جمعوا حتى الرسائل اللي يقول فيها أنك تروح للسينما يعني قبل لا يطلع فيها صلي وراح فيها حريم رسائل ما لها داعي فراحوا جمعوا ناس الفاضية هذه أروح جمع جمع جمع جمع وجابوها من الركام وطلعوها وقالت وله رسالة جيدة جمعت علي العمران والناس وأنا ماني فاهم يعني إيش فائدة إنه يخرج مثل هذا أصلا. حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري حدثنا شاذان عن شريك عن مجالد عن الشعبي قال أخرج إلينا المختار صحيفة قال جاءتني البارحة من عند علي المختار هذا ما أدرك علي قال فخرجنا المدائن وتركناه يعني هو الحين وحي يجي من علي. حدثنا علي بن حكيم الأودي حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن بكر قال ما زال علي يذكر ما لقي حتى بكى. طيب حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواري وهذا لفظ حديث أبي قال حدثنا يحيى بن حماد أبو بكر قال حدثنا أبو عوان عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن بكر أن علي أتاهم عائدا ومعه عمار فذكر شيئا فقال عمار يا أمير المؤمنين اسكت فوالله لأكونن مع الله على من كان ثم قال ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فذكر شيئا فبايع الناس أبا بكر فبايعت وسلمت وهو لم يستشر تقدم معنا هذا ورضي ثم توفي أبا بكر وذكر كلمة فاستخلف عمر فذكر كذلك فبايعت وسلمت ورضي ثم توفي عمر فجعل الأمر إلى هؤلاء الرهط الستة فبايع الناس عثمان وبايعت وسلمت ورضيت ثم هم اليوم يميلون بيني وبين معاوية. حدثني إبراهيم الحجاج النيلي بالبصرة حدثنا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن بكرة مرة قال أتاني وقال مرة أخرى أتانا علي عائد مع عمار فذكر كلمة فقال علي رضي الله عنه والله لأكونن مع الله على من كان ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلمة فبايع الناس أبا بكر فبايعت ورضيت ثم توفي أبا بكر فذكر كلمة فاستخلف عمر فبايعت ورضيت ثم توفي عمر فجعلها يعني عمر شورى فبويع عثمان فبايعت ورضيت ثم هم الآن يميلون بيني وبين معاوية. حدثني عثمان بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سالم بن الجعد هذا ما أدرك علي قال قيل لعلي لا توصي قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي اللهم إنهم عبادك إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وهذا رد من علي نفسه على قضية الوصية. حدثنا إسماعيل أبو معمر حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن قيس الخارفي قال قال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة فما شاء الله. وهذا واضح أنه لا يتكلم عن أنه أوصي إليه أو يرى أن خلافته رشد وتطبيق لأمر نبوي أمر به الناس. هي لا شك أنها رشد ولكنها ليست نص. حدثني أبي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد بن خير قال عن علي قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنهما ثم خبطتنا أو أصابتنا فتنة يعفو الله عما يشاء. حدثني أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن نظر بن منصور حدثنا عقبة عن علقمة اليشكري قال سمعت علي يقول يوم الجمل سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذني وهو يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. حدثنا إسماعيل أبو معمر حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو كدينة عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال سمعت علي بن أبي طالب يقول في شيء صدق الله ورسوله قلت هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا أبو ابن نمير عن الأعمش قال قيل لقيس بن أبي حازم أي شيء أبغضت عليا قال إني سمعته يقول انفروا معي إلى بقية الأحزاب إلى من يقول كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. طبعا المحقق معلق قبل متن هذا الأثر مخالفة لما أجمع عليها للسنة من النهي عن بغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل ما عمل. حقيقة المصنف له قصد فيما يبدو من مثل هذا الإيراد، أنه مثل ما يأتي الرافضي ويتحجج على علي عفوا على عثمان على عمر على أبو بكر، هناك من الناس من تحجج على علي وأبغضه وبدأ يأتي إلى أي مثلبة وجدها أي كلمة محتملة سمعها إلى أي كذا، مثل ذاك الذي يقول قال لما تبغض علي قال قتل أجدادي قتل آبائي، تاباك واقفين ضد علي طيب إيش يسوي لهم يعطيهم في هذا التقدير؟ لا هو علي قاتلهم فقتلهم فزعلان هو قتل آبائي أنا أبغض علي قتل آبائي، هكذا الناس. فهذه الطريقة مثل عمر بن عبد العزيز لما جاء ميمون بن مهران وكان يفضل عثمان على علي يفضل عليا على عثمان فقال له عمر بن عبد العزيز قال له رجل تأول بالأموال أم رجل تأول بالدماء؟ طيب هو علي وعثمان كلاهما رضي الله عنه لم يخطئ، ولكن المآخذ التي يأخذها الناس لو سلمناها على عثمان بابها الأموال. طيب الناس لما تجي تأخذ مآخذ على علي المآخذ إيش بابها؟ بابها الدماء. طيب يبقى عثمان أفضل. هذا الطريقة اللي استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، طوال كتاب منهاج السنة، هي طريقة أصل لها أصل عند السلف في الإلزام لا في حقيقة الاعتقاد. فأنت تخاف يسلم الإنسان عندك أنه خلاص ما دام الأمر هو أصلا داعي طعنه، داعي أنه ذاهب يجمع مثالب عثمان أو مثالب أبو بكر أو مثالب عمر يظن أنه يدافع عن علي، فأنت تفهمه أنه بهذه الطريقة أنت ممكن تسقط عليا وتطعن في علي. فإذا انتفى هذا الهوى وهذه الشبهة خلاص انتفى بحثه أصلا من الأساس. هذا أكبر أي صحابة قاتلت وكذا، هو أصلا حتى كان الجيش عليه وترك وقيس بن أبي حازم مخضرم أي فهو أصلا يعني سمع أبو بكر أي سمع أبو بكر وعمر عثمان وعلي سمعهم كلهم والزبير فما تتعامل ما تعامل مع أبو الإنسان بعدين أي هو يتكلم هذا يتكلم عن علي يتكلم أخلى مع أخوه يعني فيقول لك كلمة حتى بعض السلف قال تجي عنه حديث عثمان تجي عنه حديث علوي حديث شيعي هذا قيس بن أبي حازم تجي حديث حسو شيعي تجي حديث حسو عثماني. هي مسألة اضطرابات فتن تحصل حرب حصلت كذا فجالس مرة مع أصحابه فغضب فقال كلمة في حق علي، جالس مرة مع أصحابه غضب فقال كلمة مرة أثنى على علي وهكذا يعني. لكن على العموم هذا اللي يعتمدونه في حديث كلاب الحواب، تنبحها كلاب الحواب اللي هو وصل ما سمع عائش. فيعني أنتم الحين هذا في أنه أثرنا ناصبي، فما يصير أنتم تقبلوا رواية ناصبي. حدثني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حكم بن عتيبة عن قيس بن أبي حاتم فسمعت عليا يقول انفروا إلى كذا انفروا إلى كذا انفروا إلى بقية الأحزاب إلى من يقول كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. انتقاد أنهم ما يقولون كذب الله ورسوله. أي أيوة هذا هذا وجه انتقاده، لكن هو علي يقصد حالة خاصة. أي حدثنا محمد بن حميد الرازق حدثنا جرير عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مثل ذلك، يعني يعني هم الشدة على المخالف وكذا يعني، فرأى أسلوب علي منفر في شدة على المخالف فراح ايش اسمه الفيلم اللي عايشه فيه اليومين. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني حدثنا محمد حسن الأسدي خرب الأسناد، هذا في طرقع السود هذا في أصلا هذا راوي متروك. حدثنا هارون مصالح الهمداني عن حارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاس قال سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ ويلك ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك لا أحدهم. صراحة عبد الله بن سبأ إنجاز كبير، يعني فعلا هو لا أحدهم، للحين آثار موجودة فعلا كذاب كذاب، يعني صراحة إنجاز أنا أظن إبليس فرحان فيه جدا. بل من أكبره. لا لا فعلا هو جاء من الصفوان، لا ذول أساتذة يذب البدعة تضر 12 قرن 13 قرن مثل السلام عليكم شيء هو ما يحسن. يجي تتر يمشي التتر، يجي عبيديين يمشوا العبيديين، قوة سياسية تروح وهو مذهب ضال، يعني يجي احتلال صليبي يمشي الاحتلال وهو ضال، هو باقي ويتمدد سبحان الله. حدثني محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن سيد حدثنا لا تلقى بدعة يختلفون فيها المذاهب عاد، يقول لك انت مو شيعي صحيح وانت شيعي صحيح وانت مو بالديانه. اوف اوف اوف اوف ايه. قال حدثنا سعيد ابن ابي عروب عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه يوم الجمل وددت اني مت قبل هذا بعشرين سنه صحيح. وهذا يدل على نكارة الحديث المروي أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمش عارف إيش والمارقين. الحديث اللي حسن ابن حجر لملم له طرق مني ومنك، والحديث منكر وطرق كلها ضعيفة، وأصلا يخالف عن علي نفسه قال ما عهد إلي النبي بشيء، وثاني شيء هو نفسه ندب، وبخلاف قتال الخوارج اللي هو كان سعيد ومستبشر فيه. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن رجل عن علي أنه قال يوم الجمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا شيئا نأخذ به في الإمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا، ثم استخلف أبو بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فقام واستقام، حتى ضرب الدين بجيرانه. فعلا اللي حصل وقت عمر هذا إيه ترى لو طفت نأخذ. إيه. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم. طبعاً وهذا كلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللي من أحاديث الإشارة إلى خلافة الصديق اللي في البخاري ومسلم. قال رأيت أبو بكر يعني النبي رأى نفسه على بئس، ثم رأى أبو بكر ينزع بعده وفي نزعه ضعف الله يغفر له، ثم رأيت عمر ينزع بعده فلم أرى عبقرياً يفري فريه. وفعلاً يعني لم يرى عبقري يفري فريه، يعني طاحت فارس والروم وخذ مصر وخذ يعني خلص القصة، وكانت يعني أقام دولة تحصل خلافات داخلية تحصل مشاكل تحصل ترجع تقوم الحد ما جوها كم معتوها العثماني ذول آخر سنوات وضيعوها وآخر شيء مسكونها كم الله المستعان. طيب قال حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن الأسود عن أنا الأثر قريته أصلا لا عفوا حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن الأسود عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي فقال علي هذا الخطيب الشحشح، يعني الماهر بالخطبة. قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بكر وثلث عمر ثم خبطتنا بعدهم فتنة يصنع الله فيها ما شاء. حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو محمد جعفر بن حميد الكوفي، يعني هو علي يشير له أن المسألة فتنة، يعني ما في داعي خطب كان أنا فاتحين فتح، هي مسألة فتنة وحنا يعني الله المستعان. إيه يعني هذا هو علي نفسه يتكلم هالشكل، تلقى كم واحد حتى في رواية الحارث الأعور يقول الله أعدل منه إنه يعني أن يجمعك أنت وعثمان في الجنة يعني. فعلي يرد عليه وهو يعني من تعظيم اللي علي هو يرد على علي، فسبحان الله. هذا أبي أخوي إيه نثنى جعفر بن حميد الكوفي أخو أحمد بن حميد يلقب بدار أم سلمة. حدثني يونس بن أبي عفور عن أبيه عن الأسود بن قيس العبدي عن أبي قال شهدت خطبة علي رضي الله عنه يوم البصرة فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما عالج من الناس ثم قبضه الله عز وجل إليه، يعني يذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات يتسلى. قال ثم رأى المسلمون، هذا شوف الآن بكر الآن علي ينقل إجماع أن يستخلفوا أبا بكر فبايعوا وعاهدوا وسلموا وبايعت وعاهدت وسلمت ورضوا ورضيت ففعل وفعل من الخير وجاهد حتى قبضه الله رحمة الله عليه. واستخلف عمر رضي الله عنه فبايعه المسلمون وعاهدوا وسلموا وبايعت وعاهدت وسلمت ورضوا ورضيت ففعل وفعل من الخير حتى ضرب الإسلام وجيرانه رحمة الله عليه. فما بال أبي بكر وعمر يوفى لهما بيعتهما، وما بال بيعتي تنكث، فوالله إني لأرجو ألا أكون دون امرئ منهما، يعني في أمر الخلافة والوفاء بدين الله عز وجل. طبعا الناس رأوا أنهم أكرهوا، رأوا أنهم أكرهوا على خلافة علي. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم القاسم بن كثير عن قيس الخارفي عن علي قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه وثلث عمر رضي الله عنهما ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم القاسم بن كثير بياع السابري عن قيس الخارفي قال سمعت عليا رضي الله عنه على هذا المنبر فذكر الحديث. وخبرت عن أشعث بن شعبة عن منصور قال حدثنا منصور بن دينار عن الأعمش والحسن بن عمرو هذا الفقيمي وجامع بن أبي راشد ومحمد بن قيس وأبي حسين عن منذر الثوري عن محمد بن علي يعني ابن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. شوف كل الفضائل اللي تروى علي عن علي أصح منها تفضيله لأبي بكر وعمر على نفسه. خلينا نعد الحين، يرويه ابن الحنفي هذا واحد. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم بادرته وخفت أن أسأله فيجيبني بغيره. ثم قلت ثم أنت؟ قال لا، أنا رجل من الناس لي حسنات وسيئات يفعل الله ما يشاء. أي 80 وجها، هي مو 80 وجها، 80 وجها يمكن لما تعدها بطبقة مثل طبقة أحمد طبقة طبقة، لكن هي التابعين اللي رووا عن علي هم 6-7. حدثني أبي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن رجل عن علي أنه خطب لما فرغ من الجمل قال إن رسول الله صلى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في هذه الإمارة، ولكن شيء رأيناه من قبل أنفسنا فإيكو الصواب فمن الله عز وجل، ومن يكو خطأ فمن أنفسنا، ولينا أبو بكر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى مضى لسبيله رحمة الله عليه. ثم ولينا عمر من بعد فأقام واستقام حتى ضرب الإسلام بجيرانه ثم مضى رحمة الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الحفري عن عصام بن النعمان عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب علي الناس يوم الجمل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا نأخذ به حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله. ثم أن أبا بكر رضي الله عنه رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه ثم إن أقواما طلبوا هذه الدنيا فكانت أمور يقضي الله عز وجل فيها ما أحب. قال أبو عبد الرحمن عصام بن النعمان ابن أخي خالد بن أخي إسماعيل بن أبي خالد البجلي أخبرت بذلك. حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي، هذا من أصحاب الإمام أيضا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الشريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظفر علي رضي الله عنه فقال علي هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنه ثم خبطتنا بعدهم فتنة يصنع الله فيها ما يشاء. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم ثقة، وأنبأنا أبو عاصم عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سفيان عن أبيه قال عبد الله وجود أبو عاصم أقام إسناده، يعني كمل خلع عن أبيه اللي قبله عمرو بن سفيان جود إسناده يعني وصله. خطب علي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في الإمارة شيئا وإنما هو رأي ورأينا. طيب حدثني أبي قال حدثنا وكيع ووكيع متشيع قال حدثنا الأعمش والأعمش متشيع التشيع طبعا كل التشيع اللي ما هو رف عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أو عن عبد الله بن سلمة شك الأعمش قال قال علي يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار هذا العدوي قال قال علي وهذا إسناد صحيح ليحبني أقوام حتى يدخل في النار في حبي وليبغضني أقوام حتى يدخل عفو فصل عبد الله ما أدري كيف ليش؟ لا أجبر خلاص. لا مو وقف. طيب. إيه قال حدثني أبي حدثنا وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال سمعت عليا يقول يهلك في رجلان مفرط غال ومبغض قال يعني كاره. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال لقيت علقمة فقال أتدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال قلت وما مثله؟ قال مثل عيسى ابن مريم أحبه عليه الصلاة والسلام أحبه قوم حتى هلكوا في حبه وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. وعلقم من رجال علي تقدم معناه أسناء صحيح. قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن سعيد المسروق عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنهم ذكروا عنده عليا. ربيع بن خثيم هذا من المخبتين يقول المسعود فقال ما رأيت أحدا مبغضه أشد له بغضا ولا محبه أشد له حبا ولم أرهم يجدون عليه في حكمه والله عز وجل يقول من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا في حكمه يعني في قضائه. وعلي أقضى الصحابة. حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أتى رجل عليا يمدحه قد كان يقع فيه فقال علي رضي الله عنه ما أنا كما تقول وإني لخير لأخير مما في نفسك، يعني يذم من وراه وجاء يمدح بوجهه طبعا الظاهر كان يستعطي يعني يريد شيئا يعني يريد منهم على نمشي من ذلك نعرفهم الأشكال هذه عموما. فقال أنا يعني ما أنا كما تقول أنت تمدحني بزيادة وإني لا أخير ما في نفسك الكلام اللي كان يجيني. قال حدثني أبي قال حدثها من نمير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ذكر عنده قول الناس في علي فقال عبد الرحمن وهذا تابعي نقدر نقول محايد يعني هو صدق كوفي لكنه يعني كبير أدرك فقال عبد الرحمن قد جالسنا وحدثنا وأكلنا وشاربنا فقمنا له على الأعمال فما سمعته يقول شيئا ما تقوله أولا يفيكم أن تقولوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنا وشهد بيعة الرضوان وبدرا بس يعني يعني لا داعي للغلو لكن سبحان الله الغلو في الأفاضل من أوسع ودية الباطل سبحان الله. وجدت في كتاب أبي بخط يده وأظني قد سمعته منه حدثنا وكيع عن شريك عن عثمان بن أبي لقوان يطلع بتسجيل الحين يعني نسينا التسجيل الحين يعني أنت الحين يعني بعد حاول أكتب ها لا تكتب عن عثمان بن أبي اليقظان عن زادان عن علي قال مثلي في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم صلوات الله عليه حبته طائفة فأفرت في حبه فهلكت وغضت طائفة فأفرت في بغضه فهلكت وحبته طائفة فاقتصدت في حبه فنجت. لم يكن يقول لنفسه الرجعة لم يكن يفضل نفسه على بكر وعمر لم يكن يقول أنا وصي رسول الله وأوصى إلي هذه كلها أمور قالوها يعني في بعض زمن الصحابة الغالون في علي. حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن ابن موسى وهو إسرائيل عن حسن عن علي قال فينا والله نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. طبعا الثابت أنه ذكر عثمان. طيب نقف ها هنا كنت دخلنا لا أين لا أثر 2 3 4 5 3 أي بس باب فيه التو وفيه الخلافة بعدها وفي باب اللي بعده متصل به نعم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم.